بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ كلاما جميلا لهذا الإمام العظيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يتكلم على هؤلاء الذين يشتكون الله تعالى إلى الخلق. ودي مشكلة كبيرة قوي ممكن الإنسان يقع فيها وهو ما يعرفش خالص أنه في الحقيقة يشكو الله إلى المخلوقين، وكان الطبيعي جدا ان هو يشتكي المخلوقين الى الله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى: الجاهل يشكو الله الى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو اليه، فانه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا اليهم، وده طبيعي. ورأى بعض السلف رجلا يشكو الى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، لما وجدوا بقى بيشتكي للناس وعملوا ما انا فقير ومش لاقي وما عنديش، فقال له رجل من السلف، قال له: يا هذا، والله ما زدت على ان شكوت من يرحمك الى من لا يرحمك، يعني انت ما عملتش حاجة الا ان انت شكيت اللي هيرحمك للي مش هيرحمك، والله ما زدت على ان شكوت من يرحمك الى من لا يرحمك. وفي ذلك قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه.